الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد انتهينا من الحديث الأول في باب فضل التوحيد بعد أن ذكر الشيخ قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ثم بعد ذلك ساق الشيخ الحديث الذي في الصحيحين ما من عبد يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فانتهينا من هذا الحديث ثم بعد ذلك ساق الشيخ جزءا من حديث وهو موطن الشاهد له فقال ولهما من حديث عتبان بن مالك لهما أي للبخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يبتغي بذلك وجه الله يعني الإخلاص. ووقفتنا مع هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما كابن خزيمة وابن حبان ومالك في موطئه وفي عدة كتب. هذا الحديث يرويه محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك. محمود بن الربيع وهو من صغار الصحابة فإن الإمام البخاري رحمه الله قد عقد له حديثا قال عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي وأنا ابن 5 سنين. إذن كان عنده 5 سنين رضي الله عنه فبيقول عقلت، والعقل هنا إنما هو عقل الإدراك أي أذكر أدركت أن النبي عليه الصلاة والسلام مج في وجهي مجة، يعني وقف أمامه كده كان النبي عليه الصلاة والسلام في بقه شوية مية فبيدعبه، واضح زي ما كده تقول ليه بخ في وشه شوية مية عليه الصلاة والسلام بيدعب الأطفال عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام. كما أيضا في صحيح الإمام البخاري وهو عند الإمام أحمد كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب الجارية بنت الصغيرة فيخرج لها لسانه فتظنه الجارية تمرة، فما أن تريد بإمساكه إذ أدخله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا كده تفتكره تمرة فعايز تمسكه، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل لسانه. شوف التواضع عليه الصلاة والسلام. فمحمود بن الربيع الذي يروي هذا الحديث عن عتبان بن مالك كان من صغار الصحابة، ومثل هذا السن ومثل هذا الصحابي هو الذي تكلم فيه علماء الحديث في مرسل الصحابي، في مرسل الصحابي. لذلك مرسل الصحابي أولا ما هو؟ هو أن يقول الصحابي قال رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما سمع وما رأى، ولكنه أخذه من صحابي آخر كبير، لأنه قد يكون ما أدرك هذه الواقعة كمثل عبد الله بن عباس. فهنا يسميه العلماء مرسل صحابي. ومرسل الصحابي ما حكمه؟ هو مقبول بالإجماع، إلا تفصيل عند ابن حزم له تفصيل في هذه المسألة. الشاهد إن من هو الصحابي الذي يقال عنه هذا مرسل للصحابي فيكون مقبولا، لأن أنت هتبني عليه حكم، مفهوم؟ قالوا الصحابي، وهذا ذكره ابن حجر رحمة الله عليه في النكت على ابن الصلاح لما جاءوا يتكلموا عن مرسل الصحابي، فبعض الناس ظن إن مرسل الصحابي يعني كل من ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كمثل من؟ كمثل عبد الرحمن ابن أبي بكر، عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ولد عبد الرحمن ابن أبي بكر في ذهاب النبي إلى الحج، في حجة الوداع، واضح؟ وهذا حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة ومن حديث أنس أن أسماء زوجة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر نفست يعني ولدت في طريقها وهم إلى الحج، فقال أبو بكر يا رسول الله إنها قد نفست يعني ولدت، لأن دم النفاس دم ينخيه الرحم بسبب الولادة، لذلك الدم الذي يرخيه الرحم قبل الولادة لا يسمى نفاس، وهذا هو الصحيح من مذهب ابن حزم، خلافا لطوائف من أهل العلم. فلو أن امرأة أنزلت دما وما وضعت بعد، الدم ده يأخذ حكم الاستحاضة. كثير من النساء أو أكثر النساء أو لا أعلم أحدا إلا إذا أنزلت دما قبل الولادة لا تصلي، وهذا حرام، لأن هذا الدم ليس هو دم النفاس، لأن تعريف دم النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. طب أين الولادة؟ لم تضع بعد، مفهوم الكلام؟ فقال أبو بكر يا رسول الله إنها نفست ولدت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحبستنا هي؟ يا هنوقف خلاص، أحبستنا مش هنروح بيت الله الحرام، أحبستنا هي؟ قال مرها فلتغتسل ولتستسفر بثوب، يعني تضع على فرجها ثوب زي ما يسمونه دلوقتي حفاظات عشان الدم الذي ينزل، وتصنع كل ما يصنعه الحاج إلا أن تطوف بالبيت. لذلك النفاس، المرأة النفساء تعطى حكم الإيه؟ تعطى حكم المرأة الحائض إلا في شواذ المسائل يعني. فسماه عبد الرحمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، واضح الكلام؟ فسماه عبد الرحمن. ده عبد الرحمن مين؟ ابن أبي بكر، يبقى ولد هنا، صحيح كده؟ يبقى كان عنده عدة أشهر حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص كده الكلام؟ هل يسمى صحابيا لأنه ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده بقى الايه؟ البحث. من أهل العلم من جعل هذا يسمى مرسل صحابي، يبقى جعلوا إيه؟ جعلوا صحابي، جعلوه صحابيا. خد بالك من المسألة دي. المشهور من علم المتأخرين والمحدثين إن ده يسمى صحابي، مفهوم هذا الكلام؟ أما المتقدمين لا يقولون بذلك، لا يقولون بذلك. قال ابن حجر: وإذا تكلم علماء الحديث في مرسل الصحابي إنما يريدون من عقل النبي. من إيه؟ عقل. من هنا تعرف إن الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، أخطأ في هذه المسألة في شرحه على منظومة البيقونية. الشيخ جعل من مرسل الصحابي وضرب مثال بعبد الرحمن بن أبي بكر، ومرسل الصحابي هنا لا، ليس هذا الذي تكلم عنه علماء الحديث القدامى، واضح؟ علماء الحديث القدامى حينما يتكلمون عن مرسل الصحابي، يعني إذا قال قال رسول الله وهو لم يشهد، مفهوم؟ محمود بن الربيع لو قال قال رسول الله، ده اللي بيتكلموا فيه، ده يسموه ايه؟ مرسل صحابي. عبد الرحمن بن أبي بكر لو قال قال رسول الله يديله حكم كبار التابعين، لأنه لم يعقل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كلام علماء الحديث المتأخرين في مرسل الصحابي أي الذي إيه؟ عقل، زي ابن عباس، مفهوم؟ ابن عباس مثلا يروي أشياء في غزوة أحد وهو ما شافهاش أصلا، ما شافهاش أصلا، ده ما حضرهاش أصلا، ده كان وقتها في مكة. ابن عباس جاء في السنة السابعة، ده جاء بعد غزوة خيبر مع العباس، فهمت الكلام؟ لكن عقل النبي عليه السلام هنا بيسموه مرسل صحابي. طب ايه الثمره من المساله دي؟ لا، ما هو لو عبد الرحمن بن ابي بكر قال قال رسول الله يبقى هتدي له حكم المرسل، يبقى هنخش معاه في مساله المرسل بقى، يقبل ولا لا يقبل؟ لكن محمود بن الربيع لو قال قال رسول الله يبقى مرسل صحابي، يقبل بلا خلاف. فهمت المساله دي؟ وضحت ولا لا؟ لذلك كتب الحديث المتأخرة مفهوم، هتجد فيها ان مرسل الصحابي مطلق. الكلام ده هيصح في حالة واحدة بس، الكلام ده يعني عبد الرحمن بن أبي بكر لو قال قال رسول الله يقبل، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر له أحاديث فيها قال رسول الله، انت لو اعتبرته مرسل صحابي يبقى خلاص المسألة، يبقى تبنى على الحكم على الحديث ده احكام. فهمت؟ لو دخلته في دائرة مرسل، المرسل التابعي الكبير، يبقى هتتكلم في حكم المرسل ده يقبل ولا لا، دي الثمرة من المسألة. لكن عبد الرحمن بن أبي بكر لو قلنا بأن مرسل صحابي في حالة واحدة بس، على قول ابن عبد البر أن كل من واحد أسلم، اثنين ولد في زمان الرسول يسمى صحابي. كل من أسلم في زمان الرسول، خد بالك ده بحث في من هو الصحابي، البحث ده عقدي وبحث في أصول الحديث، وطالب العلم لازم له الثلاث أصول دول: أصول الحديث، أصول الفقه، أصول المعتقد. بالثلاثة دول يصير الطالب متين. فمين هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ هي دي بقى ده البحث فيها. ابن عبد البر رحمة الله عليه إمام الأندلس، يسمونه في زمانه ريحانة الأندلس، بيقول إن كل من ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو ما شافوش، واضح الكلام، أو أسلم ولو لم يره، يسمى صحابي. صح الكلام؟ لذلك النجاشي صحابي ولا يأخذ حكم المخضرم؟ المخضرم بياخد حكم كبار التابعين، لكن سموه مخضرم ليه؟ لأنه حضر الجاهلية والإسلام لكن لم يلتقي بمحمد عليه الصلاة والسلام. فهمت؟ يبقى ياخذ حكم كبار التابعين ولا صحابي؟ شوف بقى تعريف الصحابي، افضل تعريف للصحابي من هو؟ واحد، كل من لقي، مش راى، لان لو قلت راى عتبان بن مالك صاحب الحديث اللي احنا بنتكلم فيه اصلا اعمى. افهم الكلام، كل من لقي مؤذن النبي عليه الصلاه والسلام، ها، ابن ام مكتوم، اعمى، ان جاءه الاعمى، صحابي بالاجماع. ما ينفعش تقول من راى، من لقي. يبقى واحد من لقي النبي عليه الصلاه والسلام، واحد، اثنين مؤمنا به، ثلاثة ومات على ذلك. يبقى من لقي النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يحدث عنه لكن شافه بس عليه الصلاة والسلام، صافحه بس فقط، جلس معاه فقط. لذلك بيقولوا ايه؟ سئل الإمام النسائي، الإمام النسائي أبو عبد الرحمن صاحب سنن النسائي، اتهم بالتشيع. شفت دي سنن النسائي، أبو عبد الرحمن النسائي اتهموه بإيه؟ بالتشيع. سئل هل عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية؟ معاوية بن أبي سفيان. عمر بن عبد العزيز كان يضرب به المثل في زمانه، قال، شوف بقى الكلام، قال: لغبار، الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية خير من ملء الأرض من عمر، إذ أن معاوية جاهد مع النبي ولقيه وصاحبه وكان كاتب الوحي، وبيسموه خال المؤمنين. معاوية بن أبي سفيان ده خال، ما هي أخته مين؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان. وهي أم المؤمنين، يبقى أخوها خال المؤمنين، يبقى الشيعة بيسبوا في خال المؤمنين. يعني معاوية النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج أخته اثنين، يجعلوا كاتب له في الوحي، واضح الكلام؟ ثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام قال تكون الخلافة النبوة فيكم ثم تكون ملكا ورحمة. قال شيخ الإسلام فجعل معاوية ملكه رحمة ثم يكون ملكا عضودا، ويجي بعد ذلك الشيعة يسبوه. مفهوم الكلام؟ نرجع للبحث بتاعنا، لما تلاقيني رحت كده بقى ايه رجعني تاني. اذن من هو الصحابي؟ كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. خلاص كده الكلام؟ طيب، يبقى هذا هو تعريف مين؟ تعريف الصحابي. يبقى الغرض بقى، عشان نرجع بس تاني، الغرض من قولهم مرسل الصحابي يحتج به، مين هو الصحابي؟ مفهوم الكلام؟ من هو الصحابي؟ أي الذي عقل، عقل النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ أما من ولد ولم يعقل النبي عليه الصلاة والسلام، لا، علماء الحديث جمهورهم لا يتكلمون إيه في مثل هذا، إلا من قال بقول ابن عبد البر إن كل من مات، كل من ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه وأسلم في زمنه ولم يره بيسميه ابن عبد البر صحابي. الشيخ ابن عثيمين لا يعتمد هذا التعريف للصحابي، فهمت؟ وإنما الشيخ بيعتمد التعريف الصحيح كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. فإذا اعتمد الشيخ كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، يبقى لازم ألا يقول بأن عبد الرحمن بن بكر يأخذ مرسل الصحابي، وإنما مرسل الصحابي كل من عقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. افهم المسألة دي، لأن أغلب كتب المتأخرين على هذه المسألة، على أن مرسل الصحابي أن هو إيه زي، ويضربوا أمثلة عبد الرحمن بن بكر أو إلى آخره، لكن مرسل الصحابي في الذي عقل عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو هذا الذي يتكلمون فيه. مفهوم الكلام كده؟ فالصحيح في هذا أن عبد الرحمن بن أبي بكر فلو قال قال رسول الله، إذن حديثه يدخل في مسألة مرسل الصحابي. طبعا من في إيه طيب؟ وما لنا اللي بقول ده كله ايه؟ تاني عبد الرحمن بن بكر لو قال قال رسول الله، ايه بقى ايه؟ مرسل ايه؟ مرسل تابع ولا مرسل صحابي؟ مرسل فوق معانا، فوق معانا، قول لي فوق. يبقى هذا بحث في مصطلح الحديث، فهمتوا؟ كويس، قول الحمد لله. محمود بن الربيع يروي هذا عن عتبان بن مالك، وعتبان بن مالك هو الذي حدثه به، هو الذي حدثه بالحديث الآتي. قال بينما يوما أذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله إني رجلا جعلني بني سلمة إماما عليهم في الصلاة. هو كان من قوم اسمهم بني سلمة في المدينة، هذه فيها دلالة على إن المساجد كانت هناك لا تنحصر على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل كانت هناك مساجد بجوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ بجوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت هناك مساجد، مسجد بني سلمة، واضح، مسجد بني النجار، مسجد بني فلان، هذه واحدة. الأمر الثاني، هذا فيه دلالة على إنه يجوز تسمية المسجد باسم قومه، مسجد بني فلان، واضح؟ لذلك مثلا مسجد قباء، مسجد المدينة، مسجد بني النجار، فكان كل قوم يبنوا مسجد يسموه باسم الايه؟ باسم القبيلة. لذلك سؤال، هل يجوز تسمية المسجد باسم العائلة التي بنت؟ الجواب، بعض الناس قال لك دي بدعة، أهو الحديث، فهمت الكلام؟ إذن يؤخذ منه جواز إيه؟ تسمية المسجد بتسمية أهله، يعني الذين قاموا على إيه؟ قاموا على بنائه، مفهوم؟ لذلك مثلا تجد إيه في السعودية؟ مسجد آل ترك، مسجد آل مؤمن، مسجد آل راشد، مسجد الأمير فلان. فبعض الناس يقول لهذه التسمية غير صحيحة، تسمية تزكية وتسمية كذا، من قال هذا جاهل، هذا لا يفهم السنة، مفهوم الكلام؟ إذن يؤخذ منها أن هناك كان هناك مساجد، واضح؟ اثنين، يؤخذ منها أنه يجوز تسمية المسجد باسم القبيلة أو اسم العائلة التي بنت، واضح؟ فكان إماما على قومه، فقال يا رسول الله وإني قد أصبت ببصري، أصبت ببصري، فكان قد عمي، وفي رواية فإني عميت، وفي رواية عند ابن خزيمة وعند الإمام البخاري أن محمود بن الربيع قال وكان عتبان بن مالك رجل قد عمي. إذن يؤخذ منها أنه يجوز أن يقال لأعمى أنه أعمى، إذ أن هذا في القرآن، مفهوم؟ فدعنا من الكلام البارد الذي يقال لا تقل لرجل الأعمى، فإن الله عز وجل قال أن جاءه الأعمى، واضح؟ وقيل أمام النبي عليه الصلاة والسلام أن محمود بن ربيع لما قال، حينما قال وكان عتبان رجل قد عمي، وجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل قال يا رسول الله قد عميت كما ترى، مفهوم؟ فهذه فائدة. وفيها أيضا فائدة أخرى، جواز الشكوى للبيان والتعريف لا للتسخط على أقدار الله، لأنه قال يا رسول الله إني امرؤ قد أصبت ببصري، فهذه فيها شكوى. والشكوى قسمان، شكوى مجردة للبيان والتعريف، مالك يا فلان مريض، عندي كذا، أصبت بكذا، فهذه شكوى للبيان والتعريف، بخلاف الشكوى التي هي تصادم النصوص الشرعية في التسخط على أقدار الله. مفهوم هذا؟ فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما سأل عنه النبي في البخاري قال هو يشتكي عيناه، هو يشتكي عيناه. وعند ابن ماجه والترمذي وأحمد أن النبي كان يقول لعائشة ورأسه، قالت عائشة بل أنا ورأسه، صحيح. وزوجة المقداد عند الإمام مسلم قالت يا رسول الله إني وجع، جسم وجعني، واضح. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها يوما وقالت يا رسول الله إني مريضة. ودخل النبي على أم سليم يوما في صحيح البخاري قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال النبي لا تسب الحمى فإنها تذهب بالذنوب العبد كما يذهب الكير خبث الحديد. أحاديث كثيرة. الشاهد إن مجرد الشكوى الكلام للبيان والتعريف مفهوم هذا إيه؟ هذا لا شيء فيه، بخلاف دين الصوفية الذين يقولون بأن حتى مجرد البيان والتعريف هذا فيه تسخط على إيه؟ على أقدار الله، فهذا لا شيء. لذلك هذه المسألة يضعها العلماء في كتب المعتقد، بعض أهل العلم يضعها في كتب المعتقد للفاصل بين منهج السنة ومنهج الصوفية. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا لا يصادم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا لا يصادمه. وهذا لا يصادم ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا لا يصادم كله. لما؟ شوف بقى ابن تيمية بيقول إيه. قال وإن المسألة ثلاثة أقسام. أنت عارف المسألة؟ مسألة إيه؟ فإن الدعاء ثلاثة أقسام: دعاء مسألة، ودعاء عبادة، صح الكلام، ودعاء خبر في مقام الطلب. دعاء مسألة: يا رزاق ارزقني، يا عفو اعف عني، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ده دعاء مسألة. هناك دعاء عبادة: يدعو الله عز وجل هذا العبد بلسان حاله. يعني أنت الآن في عبادة، ما الذي أتى بك من بيتك في هذا الجو البارد وتجلس بالساعات لطلب العلم؟ لسان حالك كي يرضى عني ربي ويدخلني جنته، كأن جوارحك ترفع يديها وتدعو. واضح؟ هناك دعاء خبر في مقام الطلب، وده هذا أول مرة تعرفه. انظر للآية: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فين الدعاء هنا؟ ما هو ما قال رب اكشف عني الضر، صحيح ولا لا؟ فالإخبار في مقام السؤال. يعني مثلا واحد قابلته في الطريق وبيقول لك أنا مش لاقي أكل، هو ما قالكش أكلني لكن أخبر بحاله، فإخباره بالحال يقوم مقام السؤال أكلني، صح الكلام كده؟ يبقى ده اسمه إيه؟ دعاء خبر في مقام. فلما بيقول رب أني مسني الضر، مسني الضر، شوف شوف قمة أدب الدعاء. أولا ما قال يا رب أضرتني أو أمرضتني مثلا، مع أنه كله من الله صحيح، لكن أضافه إلى نفسه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني إيه؟ يعني اشفني وارفع عني، لكن استحي أن يقول هذا لأنه مقام العافية كتير. فأول مثلا ما يمسني ضر أفضل أرفع إيدي أرفع إيدي أرفع إيدي أمام هذه العافية، السنين تعبت ساعة أفضل كل شوية أرفع، فقام مقام الحياء، فاستحضر هنا مقام الحياء، فما طلب الطلب المباشر وإنما دعا دعاء بالخبر في مقام الطلب. واضح الكلام كده؟ افهم هذه المسألة. فهذا اسمه خبر في مقام الايه؟ في مقام الطلب، لا يصادم امر الايه؟ امر التسخط. لا، لا يصادمه، هذا لا يصادمه، واضح؟ فحديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه حينما قال: يا رسول الله، واني امرؤ قد اصبت بي، قد اصبت ببصري، وانه اذا جاء المطر فسال في الوادي منعني المسجد. اذا جاء المطر فسال في الوادي، يقول عند ابن خزيمة: وكان بيني وبين مسجد بني سلمة واد، مفهوم؟ فإذا جاء المطر منعني الايه؟ منعني الذهاب، منعني الذهاب إلى المسجد. هنا فيها مسألة عقدية. قوله منعني، إذا جاء المطر منعني، فمن الذي منعه؟ المطر، مع أن منعه من فعل الله، صحيح؟ فهنا عدة أمور. الأمر الأول أنه يجوز إضافة الشيء، معذرة خالدي دلوقتي، الأمر الأول أن هناك أشياء تفعل بأسباب، تفعل بأسباب خلافا للأشاعرة. الأمر الثاني حينما قال منعني فأضاف المنع إلى المطر مع أن الله هو الفاعل، صحيح؟ فيجوز إضافة الشيء إلى السبب إذا كان المعتقد أن الله هو الذي خلق ذلك. يجوز إضافة الشيء إلى السبب إذا كان المعتقد أن الله هو الفاعل. يعني في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب ومات كافرا، كان ينافح عنك ويفعل ويفعل، فهل نفعته بشيء؟ يعني هل نفعته بشيء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فإنه يوضع، نسأل الله العافية، تحت أخمص قدميه جمرتان من نار تغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا. تدا أهون الناس عذابا، دا أهون الناس عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. ومات، ومات كافرا، قال شيخ الإسلام. فهذه الشفاعة من النبي ليست شفاعة لخروجه من النار، إذ أن الشفاعة للخروج من النار للمسلمين، وأبو طالب مات كافرا، ولكن الشفاعة لتخفيف عذاب لا لخروج من عذاب. صح الكلام؟ يبقى كانت إيه؟ تخفيفا لعذاب لا للخروج من، لا للخروج من عذاب. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك إدخال أحد الجنة أو الخروج منها أو تخفيف عذاب أو شدة عذاب، صحيح هذا؟ ولكن الذي يملك هذا كله مالك السماوات والأرض والدنيا والآخرة ومليكها. لكن كان النبي إيه؟ سببا، واضح هذا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه سببا، مفهوم؟ لكن قال إيه؟ قال: لولا أنا، قال لولا. إذن يجوز هنا إضافة الشيء إلى السبب إذا كان القائل والسامع يعلم أن الله عز وجل إنما يكون هذا بإيه؟ بإذنه. إذن المعتقد سليم إذا كان المعتقد سليم. لذلك مثلا ايه في صحيح البخاري من حديث أسماء قالت: فبينما نحن صيام إذ غربت الشمس فأفطرنا ثم انجلت فعلمنا أنه كان غيم. الشاهد حينما قالت إيه؟ غربت الشمس، مع أن الشمس لا تغرب بنفسها وإنما تغرب بإذن ربها. يجوز هذا الكلام إذا كان المعتقد سليما أنها مربوبة. أنت عارف طلوع الشمس وغروبها وشروقها ده رد على الملاحدة نفسه، لأن الشمس ليست عينا تقوم بنفسها، وإنما الشمس تقوم بقائم عليها. فاكرين الأعيان قسمان، قسم يقوم بنفسه وقسم يقوم بغيره. ها زي ما قلت لك مثلا الكوبايه دي، انت دخلت عندي المكتب فقلت لك قدمت لك كوبايه شاي وسبتك ومشيت، ثم دخلت عليك لقيتك انت سبت الكرسي ده ورحت قاعد في اخر المكتب. بالبديهي جدا هتسأل انت مين اللي حركك؟ لا، لانه يقوم بنفسه. صح الكلام؟ سبتك ورحت ودخلت عليك تاني لقيت كوباية الشاي دي، ها، اتشالت واتكسرت هنا. فبالتالي هسأل ايه؟ مين اللي كسرها؟ هي اتكسرت هنا ازاي؟ انت ما سألتش ليه مين اللي نقلك، وسألت ليه مين اللي نقلها وكسرها؟ لان انت تعرف في الفطر ان دي لابد ان يقوم بها احد. صح الكلام؟ دي عين تقوم بغيرها، انت تقوم بنفسك. فمستقر في الفطر الأعيان التي تقوم بنفسها ولا تقوم بغيرها. الشمس دي ليست عين قائمة بنفسها، ليست عين قائمة بنفسها، كتلة نار. بدليل إن لو في نار انت ولعتها واتطفت هتسأل تقول مين اللي طفاها، ومش هتقول دي طفت نفسها بنفسها. اللي يقول كده يتهموه في عقله، لكن يقول مين اللي طفاها؟ ليه؟ لأن النار ليست عينا تقوم بنفسها، لأن هي أصلا لما كانت نار هي ما أوقدت نفسها أصلا، كانت عدما ثم صارت نارا. صحيح؟ يبقى لابد تسأل مين اللي عمل النار دي، لأن مستقر أنها لا تحدث نفسها بنفسها. الشاهد ده رد على الملاحدة. الشاهد إيه؟ قالت فغربت الشمس، يبقى أضافت الغروب لمين؟ لأن الاعتقاد سليم. واضح الكلام؟ يبقى هنا في تفصيل بقى، يجوز إضافة السبب، يجوز إضافة السبب إلى المسبب، واضح، ويجوز إضافة الشيء إلى السبب إذا علم أن السامع اعتقاده سليم أن هذا بالمسبب. مش شرط أن أنا أفصل معاك في كل وقت، فهمت الكلام كده؟ مش شرط أن أنا أفضل أقول لك إيه مثلا أن الليل جاء، مفهوم؟ فأقول لك الله هو الذي أتى بالليل، خلاص، لأن أنا أعلم أن معتقدك سليم في توحيد الربوبية، فمش هفضل كل شوية إيه أفصل معك، لكن ممكن أفصل معك إذا كان هناك خلل في أمر المعتقد. ومن هنا انتشر في كتب المعتقد هذه المسألة، لا يقال لولا الطبيب لمات فلان، بينهوا عن هذه الكلمة لولا الطبيب لمات فلان، مفهوم؟ لولا الجار الفلاني لاحترق البيت، بينهوا عن ده ليه؟ مع ان الكلمة دي قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ، ينهوا عنها إذا فشى الجهل بالمعتقد فيظن أن هذا هو الفاعل ليس سبب. لكن الصحيح إنك تفصل إن الطبيب سبب لكن ليس هو شافي وليس هو مؤثر بنفسه. لو كان مؤثر بنفسه إذن هذا للكون إذن خالقان ومتصرفان، لكنه سبب أجر الله على يديه هذا الشفاء، فهمت؟ ويجوز إذا كان المعتقد سليما تقول أن تقول إيه لولا الدكتور ده كان الولد ضاع، لولا على إنه ليس مؤثر بذاته. واضح الكلام؟ ليس هو المؤثر بنفسه. إذن لو أنت بتتكلم في هذه المسألة أمام مثلا عوام أو ناس زي كده لازم تفصل تبين المسألة. الله عز وجل يقول أحيانا يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إليه صراطا مستقيما، ومرة يقول ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، فمرة يقول بإذنه ومرة يقول لا يذكرها، يعطيك دلالة إنك ممكن تفصل في مكان وممكن لا تفصل في مكان. واضح الكلام كده؟ فلما قال هنا يبقى احنا ما خرجناش برضو عن التوحيد. فقال هنا وكان بيني وبين مسجد بني سلمة واد إذا جاء السيل منعني الذهاب إليه، فهل جئتني يا رسول الله تصلي في بيتي أجعل هذا المكان موضعا للصلاة؟ إذن بيستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بيته ليتخذ ليصلي في مكان يتخذه عتبان ابن مالك، يتخذه إيه؟ يتخذه مصلى في هذا المكان ليصلي فيه. هنا عدة فوائد. الفائدة الأولى أن هذا فيه تبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص لا يتعدى غيره. يعني ما ينبغي أنك مثلا تروح لشيخ مثلا ترى فيه الصلاح وتقول له تعالى صلي بس في بيت ركعتين أتخذ هذا المكان مصلى، مفهوم؟ وتحتج به بهذا الحديث لأن هذا ليس هو رسول الله. واضح الكلام؟ ولم يثبت هذا الفعل عن أحد من الصحابة مطلقا قط، فيش حد أبدا راح لأبو بكر وقال له مثلا يا أبو بكر تعالى في بيتي اصلي هنا أتخذه مسجدا. فهذا الفعل إنما انتهى بموت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأذان تؤذن.